يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنكر بعضهم نسبة العتبية في أجوبتها للإمام مالك لوجود بعض الأقوال المنكرة بها، فما صح؟ الله أعلم، هي مشهورة ولا أدري أنا، هذا يراجع المالكية، هم أدرى بها وأعرف بها. نعم.